الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: ومن تجدد له صوم بسبب، كما إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار فإنه يتم بقية يومه ولا يلزمه قضاء وإن كان قد أكل. مر معنا الكلام على هذه المسألة وذكر شيء من تفاصيلها على أن نسبة مثل هذا العموم لشيخ الإسلام فيه نظر، ولعل الله يسر التنبيه على ذلك في وقت لاحق. قال: والمريض إذا خاف الضرر استحب له الفطر، والمسافر الأفضل له الفطر، فإن أضعفه الصوم عن الجهاد كره له، بل يجب منعه إن منعه عن واجب آخر. وأفتى أبو العباس لما نزل العدو دمشق في رمضان بالفطر في رمضان للتقوي على جهاد العدو ودفعه، وقال: هو أولى من الفطر للسفر. هذه مجموعة من المسائل، وهي كذلك مما وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسائل الثلاث ما سمعنا. الأولى: في المريض إذا خاف الضرر استحب له الفطر. انظروا، عندنا مريض متضرر يجوز له الفطر بقدر الضرر الذي أصابه والمشقة التي وقع فيها. ويذكر العلماء أن الرخصة التي تكون للمريض تنقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني بحسب المشقة والضرر: ضرر يسير لا تكون بمثله الرخصة، كألم الإصبع والألم اليسير في الضرس ونحوه من الأشياء اليسيرة التي لا تنافي الصيام أو مواصلة الصيام، فمثل هذا لا يترخص به. وقد ثبت معنى ذلك في عمومات ونظائر كثيرة في الشرع. والقسم الثاني: ما كانت المضرة فيه متحققة وشديدة والمشقة عسيرة، مثل من أرهقه المرض فصار لا يقوم من فراشه، ربما يغمى عليه، أو كذلك تشق عليه الحركة، وربما كذلك يحصل معه شيء من القي أو نحو ذلك من مظاهر شدة المرض، فمثل هذا كذلك لا شك أن مثله يترخص برخصة المرض، ولا شك أن مثل هذا يدخل في قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومشقة هذا أشد لا شك من مشقة السفر. وأما القسم الثالث وهو الوسط بين الأول والثاني، وهو الذي قد يكون معه اختلاف أهل العلم، حتى أن المفتي قد يتردد والإنسان في نفسه قد يتردد: هل تكون له الرخصة أو لا تكون له الرخصة؟ يكون المريض عنده شيء من القوة ويستطيع الحركة ويظن نفسه أنه يستطيع الصيام، لكن هنا يأتي فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمريض إذا خاف الضرر استحب له الفطر. هو يرى نفسه أنه يخفى يقوى، لكنه عنده خوف أن صيامه قد يضره، فهذا الخوف هل هو مرخص؟ الجواب الصحيح أنه مرخص، لأن رخص السفر كما نص عليها أهل العلم وذكرها عدد منهم ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله، التي دلت عليها الأدلة الشرعية بعموماتها وبعض تفاصيل أدلتها أربعة: الرخصة الأولى الحيض والنفاس، فهو موضع من مواضع رخص الفطر في الصيام. الموضع الثاني السفر بالنص، والصحيح أن السفر رخصة ولو لم يكن فيه مشقة، ولا يلزم ولا يشترط من كون السفر رخصة أن تكون فيه مشقة، على أن الصحيح أن السفر مهما كان يسيرا فهو ملازم للمشقة، ولأن الله عز وجل علل بالسفر وليس بالمشقة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالسفر رخصة، والسفر يعرف بالشرع وبالعرف، فما سمي في عرف الناس وفي الشرع سفرا فهو سفر، ويترخص فيه برخص السفر من القصر للرباعية والجمع بين الصلاتين، وهكذا كذلك إفطار الصائم. والثالث من الرخص المرض، فكل ما سمي في الشرع والعرف مرضا فهو رخصة للفطر. وبه نعرف أن ألم الإصبع اليسير لا يسمى في الشرع ولا في العرف مرض، ما أحد إذا أصيب بظفره بشيء يسير يقولون فلان مريض، ولا إذا آلمه ألم يسير في الضرس يقال فلان مريض، لكن إذا اشتد ألم الضرس مثلا فأثقله في حركته، وربما أصابته الحمى أو نحو ذلك، فهذا يقال فيه مريض. فما سمي في الشرع والعرف مرضا فهو رخصة للسفر. والرابع الخوف، من رخص السفر الخوف. فالحامل والمرضع وهكذا كذلك المجاهد يرخص لهم في الفطر لأجل الخوف، وإذا كان كذلك فكذلك المريض الذي مرضه متوسط وصاحبه يحتار هل هذا المرض محل رخصة أو ليس محل رخصة، إذا كان عنده أو غلب على ظنه الخوف أن المرض قد يزداد فإنه يفطر. وهذا يكثر مع بعض الناس الذين فيهم ضعف، مثل المرأة قد تصاب بمرض يسير لكنها تعرف أنها ضعيفة، فإذا لم تفطر ربما اشتد مرضها وزاد، خصوصا إذا كان من الأمراض التي تعرفها عن نفسها أو يعرف الإنسان عن نفسه، فإذا لم يترخص بالرخصة مرة واحدة زاد عليه المرض، فبدلا من يوم واحد سيأخذ المرض معه أيام، فهنا يقال له يجوز الفطر والترخص بذلك لأجل الخوف، خوف زيادة المرض أو الضرر. وهذا هو قوله: والمريض إذا خاف الضرر استحب له الفطر، على التفصيل الذي سمعناه. وهكذا قوله والمسافر الأفضل له الفطر، فرجح رحمه الله أن الأفضل في حق المسافر الفطر، والمسألة فيها خلاف طويل وواسع بين أهل العلم، ومن قال بهذا القول استدل بعموم نص الكتاب والسنة. فأما نص الكتاب قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فجعل الأصل في حق المريض والمسافر هو ماذا؟ القضاء والفطر، يفطر ويقضي أياما أخر، هذا هو الأصل. قال العلماء فدل ذلك أن هذا هو الأفضل، فصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فيها رخصة فاقبلوا رخصته، أي رخصة الله عز وجل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل هو الصيام، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، مع أن السفر كان فيه شدة، حتى قال الراوي وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، فقالوا لم يصم النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه أفضل. وذهب بعض أهل العلم أنه على الإباحة والتخيير، واستدلوا بحديث أبي سعيد في الصحيح كذلك، وجاء معنا عن غيره أنهم سافروا مع النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فهذه ثلاثة أقوال مشهورة في المسألة، والصحيح التفصيل، وهذا التفصيل جمعا بين الأدلة، فيقال الأفضل في حق المسافر الفطر، إلا إن غلب على ظنه، لأن الغالب أن السفر لا يخلو من مشقة، إلا إن غلب على ظنه أنه يشق عليه القضاء بعد ذلك وكان السفر ليس فيه مشقة، فإنه يستحب في حقه الصيام. وأما إذا كان في السفر مشقة فالصحيح أنه يفضل له الفطر، بل قد يجب إذا اشتدت المشقة وألحق بنفسه الضرر. وقد ثبت في الصحيح بل في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا قد ازدحموا فأتى إليهم وسأل ما هذا، وقد وجد رجلا قد ظلل عليه، فقالوا صائم يا رسول الله، فقال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. فإذا اشتد السفر وكان فيه مشقة تضر فلا يجوز للصائم أن يصوم، بل على الصحيح يجب عليه أن يفطر حتى لا يضر بنفسه، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. فإذا على هذا التفصيل الأصل في حق المسافر الفطر، وإذا خف السفر وخشي ألا يعان بضيق وقته وكثرة الحقوق عليه على الصيام فالأفضل في حقه الصيام، وإن كان مشقة فالفطر، أو اشتدت المشقة فيحرم الصيام. ثم قال رحمه الله فإن أضعفه الصوم عن الجهاد كره له، ومعناه يجوز للمجاهد أن يصوم، يجوز. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح تدرج مع أصحابه في مسألة نهيهم عن الصوم، في أول الأمر تركهم فلم ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ثم لما وجد فيهم شيء من المشقة رغب في الفطر، ثم لما قرب وقت القتال وقربوا من مكة كما جاء في صحيح مسلم في حديث جابر بن عبد الله أنهم لما بلغوا موضع يقال له الغميم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب، وأرى الناس أنه أفطر، وكان قد أمرهم بالفطر قبل ذلك، فأخبر بعد ذلك أن بعض الناس لا يزال صائما، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. فاستدل العلماء بهذا على هذا التفصيل، وهذا الذي يشير إليه هذا الذي نقرأه من كلام وفتاوى واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك أنه إذا لم يضعفه فيجوز للصائم أن يصوم، يجوز للمجاهد أن يصوم وهو يجاهد ما دام ذلك لا يضعفه، وإن كان يضعفه فإنه يكره له، بل إذا كان هذا الإضعاف سيمنعه من واجب من مثل دفع العدو أو القيام بالمهمة التي وكلت له، فهنا يقال يجب ويحرم عليه الصيام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر أولئك العصاة أولئك العصاة. فإذا المجاهد في حقه هذا التفصيل. وتقدم معنا أن من رخص السفر الخوف والجهاد من الخوف، كما أن الحامل والمرضع تفطر وهي مقيمة وليست مسافرة ولا مريضة، لكنها تخاف على نفسها أو تخاف على الجنين، أو حتى المرضع تخاف على الرضيع فتفطر، فكذلك المجاهد إذا خاف أن يفرط في الواجب الذي وكل عليه فإنه يفطر على الصحيح ولو لم يكن مسافرا. ولهذا عد بعض أهل العلم أن رخصة الفطر في الجهاد ليست متعلقة بالسفر، ولهذا قال وأفتى أبو العباس لما نزل العدو دمشق في رمضان وهم لم يكونوا مسافرين بالفطر في رمضان للتقوي على جهاد العدو ودفعه، وهذا العدو كما أشار المعلق هم التتار أي المغول الذين غزوا بلاد الإسلام، فوصل غزوهم إلى دمشق، فأفتى شيخ الإسلام أهل دمشق أن يتقووا على القتال بالفطر في رمضان وهم ليسوا مسافرين، حتى خالفه بعض الفقهاء في زمانه فذكر لهم أدلة المسألة، وكان العمل بفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال وقال هو أولى من الفطر للسفر، يعني إذا كان المسافر يترخص بالفطر للسفر مع أن الرخصة في السفر ليست بالأهمية مثل رخصة المجاهد، المجاهد يحتاج إلى رخصة الفطر أعظم من المسافر، فهو يحمي أعراض المسلمات ودماء المسلمين وأموال المسلمين بل ودين الإسلام، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، ولا شك أن مثل هذا رخصة، ويدل عليه حديث جابر بن عبد الله وغيره من الأحاديث التي وردت في هذا الباب. قال رحمه الله ويصح صوم الجنب باتفاق الأئمة، يعني إذا أصبح جنبا، وقد صح من حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا فيغتسل بعد الفجر، يعني لا يضر الجنب إن أخر غسله إلى بعد طلوع الفجر، وإن اغتسل قبل ذلك فلا بأس، وهو أحسن لا شك لأجل ما قد يدركه من منافع دينية وغيرها، فهو إن لم يوتر سيوتر وسيبكر إلى المسجد وغير ذلك. قال وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أقل من 4 أيام فله الفطر، وإن نوى صيام التطوع بعد الزوال ففي ثوابه روايتان عن أحمد، والأظهر الثواب، وإن لم ينوي الصوم ولكن إذا اشتهى الأكل واستمر به الجوع فهذا يكون جوعه من باب المصائب التي تكفر بها خطاياه ويثاب على صبره عليها، ولا يكون من باب الصوم الذي هو عبادة يثاب عليها ثواب الصوم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذه مسائل تتعلق بالمسافر وفطره. أولها، إذا نوى المسافر الإقامة في بلد أقل من 4 أيام يقول له الفطر، وهذا الذي روي عن كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة، وهو كما ذكر وأشار رواية عن الإمام أحمد. واستدل من قال بهذا القول بتحديد 4 أيام بأدلة، من هذه الأدلة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث العلاء بن الحضرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه 3، أي 3 أيام. فقال العلماء: هذا فيه دليل أن المسافر إذا جلس أكثر من 3 أيام فهو مقيم وليس بمسافر، ولهذا المهاجر لا يجوز له بعد انقضاء نسكه إن كان نسك أن يجلس أكثر من 3 أيام حتى لا يبطل هجرته، لأنه سيصير مقيما في البلاد التي هاجر منها. فلذلك نهاهم أن يقيموا أكثر من 3 أيام بعد انتهاء النسك. فاستدل من أهل العلم على أن من نوى أن يقعد أكثر من 3 أيام فهو مقيم بهذا الحديث، وهذا الحديث ليس بصريح، خصوصا وأنه وجد ما يخالفه. ولهذا روي عن عبد الله بن عباس رواية، وقد روي عنه رواية يوافق ما سمعنا من قول أكثر أهل العلم، من أن من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام من 3 أيام فهو مقيم. وروي عنه كذلك أنه قال: إنما من قعد أكثر من 19 يوما. فقد صح عنه أنه قال: صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في بعض أسفاره 19 يوما، وكأنه يشير إلى ما كان منه عليه الصلاة والسلام في عام الفتح. بل ثبت أنه قصر 20 يوما، لكن ذاك في تبوك وكان مترددا ليس جازما بالبقاء. لكن استدل جماعة من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة في حجة الوداع علم أنه سيقعد أكثر من 4 أيام، ومع ذلك فإنه قصر واستمر في قصره. فقالوا: هذا يدل أن تحديد 3 أيام ليس هو حد شرعي يقاس يقيد به السفر من الإقامة. وأجاب من قال بالقول الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قعد 4 أيام في مكة، ثم أنشأ سفرا آخر إلى منى، لأنه وصل مكة في يوم 4 من ذي الحجة، ثم في يوم 8 من ذي الحجة خرج إلى منى. ولهذا روي عن الإمام أحمد رحمه الله قال: من عزم أن يبقى 19 صلاة، وفي رواية 20 صلاة، فإنه يقصر، وإن زاد على ذلك أتم. وخرج العلماء ذلك على هذا، خصوصا وأنه ذكر قصة بقاء النبي عليه الصلاة والسلام في مكة 4 أيام. والصواب والله تعالى أعلم أن السفر الصحيح أنه لا يحد بحد، فما سمي سفرا من حيث المسافة في العرف والشرع فهو سفر، وأما من حيث الزمان فالتفصيل على وجهين. الوجه الأول أن من نوى الإقامة فهو مقيم، ومن كان مترددا فهو مسافر. والوجه الثاني أن يقول قائل ما حد أقل الإقامة، فيقال لم يثبت نص صحيح صريح في الكتاب أو في السنة يدل أن هناك حد للإقامة، ولكن لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في بعض أسفاره فحتى لا يدخل المسلم إلى المحذور، فلهذا قال من قال وهو الأحوط أن يؤخذ بأكثر أسفاره قصرا، فكان 19 يوما، وفي هذا فتوى صحابي، والصحابة ممن يقتدى بهم ويستأنس بفتاويهم فيبقى على ذلك. فيقال من زاد على 19 يوما فإنه يتم ويجب عليه الصيام ولا يترخص بالفطر للسفر، ومن لم ينوي إلا أقل من ذلك فهو ما زال مسافر، لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في مثل هذه الفترة، وروي في هذا فتوى ابن عباس وغيره. فإذن الصواب في هذه المسألة ليس التحديد بأربعة أيام ولكن 19 يوما لما سمعنا. وقوله وإذا نوى صيام التطوع بعد الزوال ففي ثوابه روايتان عن أحمد. هذه المسألة هي مسألة صيام التطوع، وقد يختلف أهل العلم هل يجوز لمن أراد صيام التطوع أن يصوم دون تبييت النية، لا نية عامة ولا نية خاصة، ما عنده نية أبدا، يأتي في النهار فيعزم الصيام ما دام أنه لم يأكل، هل يجوز هذا؟ بعض أهل العلم لم يجز هذا، وبعض أهل العلم أجازه مطلقا، وبعضهم فصل فأجازه إذا كان قبل الزوال ولم يجزه إذا كان بعد الزوال، وبعضهم نظر في هذا إلى ما ثبت فيه الدليل. ففي حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ قالت فقلنا لا يا رسول الله، فقال إني صائم، فصام عليه الصلاة والسلام من النهار ولم يكن ناوي الصيام بنص هذا الحديث. وذهب من ذهب من أهل العلم بهذا الحديث إلى أن المتطوع بالصيام يجوز له أن يعزم الصيام ما دام لم يأكل من أول النهار، يجوز له أن يعزم الصيام ولو كان ذلك حتى بعد الزوال، وهذا هو الصحيح. وقد جاءت آثار في هذا الباب، فقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله نحو المروي عن عائشة رضي الله عنها عن أبي طلحة عن أبي الدرداء مع أم الدرداء، أن أبا الدرداء دخل على أم الدرداء فقال هل عندكم من طعام؟ فقالت لا، فقال إني صائم. وروي ذلك عن أبي طلحة وأبي هريرة وابن عباس، قال البخاري رحمه الله وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس. وقد صح كذلك عن عدد من الصحابة منهم حذيفة رضي الله عنهم أنه عزم الصيام بعد الزوال فيما رواه الإمام البيهقي بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله عنه، وبوب له البيهقي بقوله باب من دخل في صوم التطوع بعد الزوال، وذكر أثر حذيفة أنه عزم على الصيام إذ لم يجد الطعام بعد الزوال، فدل ذلك على أنه رضي الله عنه كان يرى ذلك مشروعا، وهذا هو الصواب خلافا لما روي عن الإمام مالك رحمه الله في التفريق بين قبل الزوال وبعد الزوال. فالصواب أنه يجوز للمتطوع بالصيام ما دام لم يأكل من أول النهار أن يعزم الصيام ولو كان عزمه على الصيام بعد الزوال. ثم هنا بقيت مسألة وهي مسألة الثواب. قال والأظهر الثواب، قال وإذا نوى صيام التطوع بعد الزوال ففي ثوابه روايتان عن أحمد، والأظهر الثواب وإن لم ينوي الصوم، ولكن إذا اشتهى الأكل واستمر به الجوع فهذا يكون جوعه من باب المصائب التي تكفر بها خطاياه ويثاب على صبره عليها، ولا يكون من باب الصوم الذي هو عبادة يثاب عليها ثواب الصوم. ومعناه أن الوقت الذي صامه هذا الرجل ينقسم إلى قسمين: قسم كان إمساك عن الطعام والشراب لكن بغير نية الصيام، وقسم وهو من حين عزم الصيام كان إمساك عن الطعام والشراب مع نية الصيام. فيقول رحمه الله القسم الأول الذي لم يكن معه نية الصيام يؤجر أجر الصبر على المصائب، لأنه لماذا لم يأكل ولم يشرب؟ لم يجد ما يأكل ويشرب، جائع، مثل النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى بيت عائشة هل عندكم من طعام؟ قالت لا، فقال إني صائم. فإذا لم يجد الرجل مثلا الطعام لم يأكل من الصباح حتى إذا جاء الظهر يأس ما في أكل، قال ما دام لم أكل شيء إذن ماذا أفعل؟ سأصوم، خلاص أنوي الصيام. وهذا كان كثير في عهدهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وكما ترون البخاري رحمه الله ذكر هذا عن أكثر من 5 من الصحابة، وحكى البيهقي رحمه الله عن جماعة كذلك كثيرة من الصحابة. فإذن هل يؤجر الذي صام كل الأجر أجر الصيام في كل الوقت؟ الصحيح التفصيل، فمن حين نوى الصيام فإنه يؤجر أجر الصيام وأجر الجوع وصبره عليه، وما قبل نية الصيام لأنه لم ينوي الصيام لا يؤجر أجر الصيام، ولكنه يؤجر أجر ماذا؟ أجر الجوع والصبر عليه، الصبر على المصائب. وممكن أن يقال كذلك أنه يؤجر كذلك أجر الصيام إذا كان قد مثلا تعود مثل ذلك، فهو في نيته أي يوم لا أجد فيه الطعام فأنا فيه صائم، عنده نية عامة أي يوم لا أجد فيه الطعام فأنا فيه صائم، إذن هو عنده نية الصيام. ولو كان يبحث عن طعام يريد أن يفطر فمتى ما يأس من الطعام وقال إني صائم يؤجر على الأول وعلى الثاني على الصحيح، لأنه قد كانت له نية سابقة، وإن كان لا شك ليست نية هذا مثل من عزم النية من أول الأمر. وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.